سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع تلك الآيات البينات التي ذكرها المولى جل وعلا في هذه الصورة الكريمة التي نحن بصدد تفسيرها وبيان معانيها، وهي سورة القمر، حيث ذكر الله عز وجل كما سبق وأن بينا بعض القصص التي وقعت قبل عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه القصص التي ذكر الله جل وعلا فيها ما حدث للأمم الغابرة العاصية لأمر الله عز وجل والمكذبة للرسل والمستخفين بالنذر التي جاءتهم من عند الله عز وجل على لسان رسلهم الذين بعثهم الله عز وجل إليهم مبشرين ومنذرين وهادين ومخوفين. وهذه القصص كما سبق أن بينا أيضا أن الله عز وجل قد يكثر من ذكرها في مواضع كثيرة من صور القرآن، ولهذا أحيانا تجد القصة الواحدة تذكر في 5 صور أو أكثر من ذلك، وربما تصل إلى 10 صور. لكن لو نظر الإنسان إلى سياقات هذه القصة وإلى الأسلوب المتناول في ذكر أحداثها، فإنه يجد ثمة تغايرا واختلافا، وهذا يجعل القارئ أو المتدبر لهذه الآيات وكأنه دائما في حاجة إلى قراءة هذه القصص، وأنه لا يكتفى بقراءتها في موضع آخر بل اقرأ بعد ذلك على فوائد أخرى أو على دروس أو على عبر. وهذا كما تقدم لدينا فيما مضى لما ذكر الله عز وجل مثلا في هذه السورة، سورة القمر، قصة قوم نوح مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر أيضا قصة قوم عاد مع نبيهم الذي أرسل إليهم وهو هود عليه الصلاة والسلام، وثلث أيضا بذكر قصة ثمود وهم قوم صالح. وهؤلاء كما بينا هود وصالح من أنبياء العرب، من رسل العرب عليهم الصلاة والسلام. وقصة قوم نوح وعاد وثمود الله عز وجل أكثر من ذكرها في كتابه الكريم، مرة يذكرها على وجه التفصيل، حتى إن قصة نوح قد أنزل الله سبحانه وتعالى فيها سورة سماها سورة نوح. وفي سورة هود أيضا نجد تفصيلا عن قصة قوم نوح مع نبيهم نوح عليه الصلاة والسلام. وأما قصة عاد وثمود، والغالب أنه إذا ذكر قصة عاد يعقبها بذكر قصة ثمود، وهذا هو الغالب، يأتي ذكر قصة قوم نوح ثم عاد ثم ثمود. لكن أحيانا يقدم الله سبحانه وتعالى قصة عاد وثمود على قوم نوح على حسب ما يقتضيه السياق في تلك الصورة الكريمة. وكنا قد تكلمنا عن ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة الكريمة في بيان قصة هؤلاء الأقوام الثلاث، قوم نوح وقوم عاد وثمود. وأيضا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه القصص ما وقع منهم، يعني من هؤلاء القوم، وهو الإعراض والإنكار والتكذيب والاستهانة والاستخفاف بالرسل وعدم التصديق بما أنذرهم به. ثم بين عاقبتهم التي صاروا إليها وما ذكره الله عز وجل من العقوبة التي سلطها عليهم والعذاب الذي أرسله إليهم، يعني عذاب الدنيا، وعذاب الآخرة لا يخلص منه أحد. فعذبهم في الدنيا وعجل لهم العقوبة. قوم نوح أغرقهم بالطوفان، وقوم عاد الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الريح العاتية التي دمرتهم وأهلكتهم عن آخرهم، وقوم ثمود الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الصيحة والصاعقة التي أبدتهم أيضا عن آخرهم، لم يبق منهم أحد. وكان الله عز وجل كلما يختم قصة هؤلاء الأقوام إلا وقال: فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فكيف كان عذابي ونذر، وهذا استفهام، أي فانظروا فاسمعوا كيف كان عذابي ونذر لهؤلاء القوم، أو يكون بمعنى انظروا إلى ما وقع لهم من العذاب والنذر. وهذه أمور معروفة مذكورة وقد بينها الله عز وجل في كتابه. وبعد ذكره لهذه القصص الثلاث ربع بذكر قصة نبي من الأنبياء ورسول من رسل الله عليه الصلاة والسلام، وهو نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام، الذي أيضا بعثه الله عز وجل لقوم مكذبين عرفوا بالكفر والشرك والعناد، ثم إنهم عرفوا أيضا بإتيانهم معصية وجريمة هي من أكبر وأفظع الجرائم التي هي في البشر، وهي جريمة اللواط. وكان قوم لوط هم الذين أشاعوا هذه الفاحشة، ولهذا قال الله عز وجل: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وهذا يدل على شناعة هذه الفعلة وهذه الجريمة النكراء، ولهذا أرتب لها الشارع عقوبة خاصة بها، هي أشد من سائر العقوبات التي رتبها الله عز وجل على بعض الذنوب والمعاصي والكبائر المعروفة. وسيكون لنا إن شاء الله ذكر لهذه العقوبة على ما جاء في هذه الآيات. يقول الله عز وجل في هذا السياق الرباني الكريم: كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي والنذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه آيات أربع أو خمس آيات ذكر الله عز وجل فيها قصة لوط، ولكن هنا ذكرها على وجه الاختصار، لكن ذكرها في مواطن أخرى كثيرة، بل ذكرها في تسعة مواطن، يعني إذا اعتبرنا صورة القمر أيضا صورة ورد فيها ذكر قصة لوط وقومه. إذن فهناك 9 مواضع في القرآن الكريم ذكر الله عز وجل قصة لوط وقومه في سورة الأعراف، وذكرها أيضا في سورة هود بتفصيل يصل إلى 15 آية، وذكرها الله عز وجل في سورة الحجر، وذكرها في النمل، وذكرها في الشعراء، وذكرها في العنكبوت، وذكرها في الصافات، وذكرها في الذاريات، وذكرها في سورة القمر. هذه تقريبا 9 مواضع في القرآن الكريم ذكر الله سبحانه وتعالى قصة قوم لوط، وهذا يدل على وجوب الاهتمام بها حتى يحذر الناس من أن يقعوا في مثل ما وقع فيه هؤلاء القوم الذين استهانوا بعذاب الله عز وجل وبعقوبته لهم، فحاق بهم العذاب، كما كان يحذرهم نبيهم وينصحهم بالتخلي والبعد عن هذه المعصية، عن هذه الجريمة، وقد سماها الله عز وجل بجريمة. إنا أوصلنا إلى قوم مجرمين، لأن هذه الفعل لا يأتيها إلا مجرم. ولا شك أن المعصية إذا أطلق عليها لفظ الإجرام هذا يدل على شناعتها، وأن الله عز وجل ذمها غاية الذم. ولهذا نجد أن الله عز وجل يسمي الكفر جريمة، قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. فالذين أجرموا هم الكفار، فمن أشنع الجرائم وأفظاعها على الإطلاق هو الكفر بالله والشرك بالله عز وجل. ومن الإجرام أيضا الوقوع في هذه الفاحشة، وهي فاحشة اللواط، وهو إتيان الذكران وترك النساء اللائي جعلهن الله سبحانه وتعالى موضع الحرث للرجال. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات: كذبت قوم لوط بالنذر، كذبت قوم لوط. لوط عليه الصلاة والسلام هو نبي من أنبياء الله، بل رسول من رسل الله عليه الصلاة والسلام، وهو عاصر زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم الخليل. بعض المفسرين أو أقول جل المفسرين يذكرون أن إبراهيم هو عم لوط عليه السلام، يذكرون أنه عم لوط عليه السلام، وهذه مأخوذة في الحقيقة من التوراة وليس في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، لكن أهل التفسير قد يتجوزون في مثل هذه الأمور، يعني يأخذون من إسرائيليات إذا لم يأتي في شرعنا ما يكذبها فيأخذون بها على سبيل الاستئناس. وبعض أهل العلم يقول بأن لوط عليه السلام كان تلميذا لإبراهيم ولم يكن ابن أخ له، كان تلميذا له، وهذا رجحه العلامة السعدي من المفسرين المعاصرين رحمه الله تعالى. وأي مكان، سواء كان من قرابة إبراهيم أو كان ممن أخذ عنه الشرع والدين وتفقه عنده، فالمهم أنه عاصر إبراهيم، لأن الدليل على ذلك قول الله عز وجل: فآمن له لوط، لأن الله عز وجل لما ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال عن لوط: فآمن له لوط، فدل هذا على أنه عاصر إبراهيم وعاش مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعيشون في أرض فلسطين كما هو معروف، في أرض فلسطين، لأن مهد الأنبياء والرسل، مهد الرسالات، هي بلاد الشام وخاصة فلسطين. يقول الله عز وجل: كذبت قوم لوط بالنذر. شأنها في ذلك شأن من سبقها من الأمم المكذبة كعاد وثمود. إذن كذبت قوم لوط بالنذر، والنذر قال العلماء هي جمع نذير، والنذير يطلق على الرسول، النذير يطلق على الرسول، لأن من مهمة الرسول الإنذار، والإنذار كما سبق أن بينا هو الإعلام بتخويف، أن تعلم إنسانا عن شيء تخوفه به، هذا يسمى إنذار. وعكسه البشارة، عكسه البشارة، البشارة أن تعلمه برجاء ووعد. ولهذا الجنة يبشر بها لكن النار ينذر بها، والرسل يجمعون بين الإنذار والتبشير، كما قال الله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لكن هنا يقول الله عز وجل: كذبت قوم لوط بالنذر. النذر جمع لا شك، لأنه جمع النذير، فكيف يقال بأن قوم لوط كذبوا بالرسل؟ والذي بعث إليهم هو رسول واحد، هو لوط عليه الصلاة والسلام، هذا أجبنا عنه. وقلنا أن من كذب برسول واحد يكون قد كذب بجميع الرسل، وهذا كقول الله عز وجل: كذبت عاد المرسلين، كذب قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح الذي أرسل إليهم هو رسول واحد هو نوح، ومع ذلك قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. ولهذا جاء في شرعنا أنه لا يجوز أن نؤمن برسالة رسول واحد ونجحد بباقي الرسالات، أو نؤمن بجميع الرسالات ونستثني واحدا منها، هذا لا يمكن. من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل، ولهذا قال الله عز وجل: ولا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، هذا أمر مهم. فقوله عز وجل: كذبت قوم لوط بالنذر، يعني كذبوا بلوط لأن لوط رسول، ومن كذب برسول كذب بجميع الرسل، لأنه لو كانوا يؤمنون بلوط لآمنوا بجميع الرسل، وما دام كذبوا بلوط عليه السلام وهو قد جاءهم من ربهم، فمن باب أولى أنهم سوف يكذبون بالرسول السابق وبالرسول اللاحق، هذا على قول. ومنهم من قال، أي من أهل التفسير ومن أهل التأويل، أن المراد بالنذر هي ما أنذرهم به الرسول، ما خوفهم به من الكلمات ومن الآيات التي جاء بها، كأن يقول لهم: يا قوم اتقوا الله، يا قوم لا تفعلوا هذا، بل أنتم عادون، بل أنتم كذا، هذا الخوف سوف يأتيكم عذاب الله عز وجل، سوف يسلط عليكم العقاب. فقوم لوط كذبوا ما قاله لهم نبيهم من الكلمات الواعظات من التخويف، تخويفهم من العقاب النازل الكاسح الذي سوف يأخذهم عن غيلة بحيث لا يشعرون. فالله عز وجل ذكر أن هؤلاء القوم لم يكن فيهم خير، حتى ذكر ابن كثير في التفسير أنه لم يؤمن من قومه رجل واحد، كذبوه. حتى لما قال الله عز وجل: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، لما أرسل العذاب قالوا المنجى من العذاب هو لوط ومن كان معه من البنات، يعني من بناته، واستثني من آله امرأته، لأن امرأة لوط من الغابرين يعني من الهالكين الذين حقت عليها كلمة العذاب، فكانت في جملة من أهلك الله عز وجل لما أرسل عليهم تلك الحجارة من سجين أو من طين، فكانت من الهالكين. فهؤلاء القوم الذين كذبوا بقوم لوط كانوا جميعا، يعني ما عمل منهم واحد. وهذا يفيدنا في شيء مهم، وهو أن الإنسان خاصة إذا دعا غيره أو أمر غيره بالمعروف أو نهاه عن منكر أو أهداه إلى صراط مستقيم، لا يهتم بعد ذلك إن أجابه ذلك الإنسان المدعو أم لم يجيبه، يعني لا يغتم لبقائه في الضلال ولا يحزن على ذلك، لأن الله عز وجل يحاسبه على عدم التبليغ. أما إذا بلغ وأنذر وعلم وأقام الحجة وأوصل النصح كما هو يكون قد أدى ما عليه، وليس من المطلوب وليس من الثمرة والنتيجة التي يرتقبها الداعي أن يستجيب له جميع الناس، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يوم القيامة يأتون ومع النبي رجل واحد ومع النبي رجلان، وهذا لا يدعى أنهم قصروا في التبليغ، بل كلهم مبلغون، بلغوا رسالة ربهم وأوصلوها للناس، لكن يوجد من آمن معه الكثير، ويوجد من آمن معه القليل، ويوجد من لم يؤمن به أحد إلا ربما رجل واحد. فهذا أمر مهم. فلوط عليه السلام بلغ وأنذر، ومع ذلك لم يستجب له إلا القليل، حتى قيل أنه لم يستجب له رجل واحد، ومع ذلك أنجاه الله سبحانه وتعالى. والعذاب إنما حاق بالكافرين الذين كذبوه. فالحاصل أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية أن قوم لوط كذبوا بالنذر برسولهم وبما جاء به من الآيات والكلمات من ربه عز وجل. وهنا لم يذكر الله سبحانه وتعالى تفصيلا لما كان منهم في ردهم على دعوة لوط عليه الصلاة والسلام، وجاء التفصيل في آية أخرى. لكن هنا بعد هذه الآية ذكر مباشرة ما حق به من العذاب، نزل عليهم العذاب، لأن هذا هو جزاء المكذبين. المكذب الكافر الله عز وجل قد يعاقبه في الدنيا ويعاقبه في الآخرة، لا شك في ذلك. عذاب الآخرة مستقر واقع بهم لا شك، وعذاب الدنيا قد يعذبهم الله وقد لا يعذبهم. ولكن الذي حصل في الأمم السابقة أن المكذبين الذين كذبوا بالرسل واستهانوا بهم واستخفوا بهم، هؤلاء عذبهم الله سبحانه وتعالى بأنواع من العذاب. والإنسان إذا نظر إلى نوع العقوبة التي حاقت بأولئك القوم يجد يعني سر لطيفا في نوعية العقاب المسلط عليهم، وهو أن الله عز وجل يعذبهم عذابا هم من جنس ما افتخروا به. فلما كان مثلا فرعون متكبرا وطاغيا ويدعي أن وادي النيل هو الذي أجراه، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، عقبه الله عز وجل بأن أجرى الماء فوقه فأغرقه. وكذلك قوم عاد لما افتخروا بقوة أجسامهم وما كان عندهم من الزروع والثمار، وكانوا معروفين يعني بقوة الأجساد، وقد زادهم الله عز وجل بسطة في الجسد، الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم ريحا، والريح يعني شيء لطيف قد لا يبصره الإنسان، خاصة إذا كان ضعيفا قليلا ما الإنسان لا يشعر بوجوده، ولكن هذه الريح الله سبحانه وتعالى جعلها عذاب، فأهلكهم عن آخرهم، وأرسل عليهم هذه الريح الصرصر العاتية المدمرة، ما كما قال الله عز وجل ما تأتي على شيء ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمي، إلا جعلته كالرمي. بل كما ذكر الله عز وجل في الآيات التي سبق شرحها أنهم صاروا كأنهم أعجاز نخل منقعر، أعجاز النخل يعني هي سقان النخل التي تقلع من الأرض ثم تلقى هكذا فتصبح كالجثة الهامدة، هكذا أصبح القوم، وغير ذلك كثير. أما قوم لوط فإن العذاب الذي أرسله الله عز وجل هو عذاب أيضا انفرد به دون غيرهم، وهو أنه أرسل عليهم الحجارة، وهنا عبر بالحاصب حاصبا، وفي آيات أخرى ذكر بأنه أرسل عليهم حجارة من طين، وفي آيات حجارة من سجيل، وفي موضع سجيل. وهذه الحجارة هي مصنوعة من طين، لكن من طين يابس شديد قوي، لأنه لو لم يقل من طين لربما فهم من ذلك أن هذه الحجارة هي من برد الذي قد يذوب مثلا، ولكن قال حجارة من طين. وقوله في الآية الأخرى مسومة عند ربك للمسرفين، مسومة أي معلمة، عندها فيها علامة، يعرف أن هذه الحجارة هي حجارة عذاب. وقيل مسومة أي أن كل حجرة عليها اسم من تقع عليه حتى لا تخطئ منهم أحدا، كل إنسان تنزل حجرة باسمه فتقع عليه. فكان عقبة أمرهم أن دمر الله عز وجل عليهم قراهم، دمر عليهم القرى، جعل عاليها سافلها، لأن القرى إذا هدمت وزالت أركانها وأعمدتها وأسقفتها يصبح الذي في الأعلى يصبح هو الأسفل. هذا من جنس العذاب الذي عذب وسلط على قوم لوط. ويذكر كثير من المفسرين أن العذاب أن جبريل عليه السلام قلب عليهم ديارهم وقراهم بأجنحته، وسواء وقع هذا أو هذا فإن الذي يذكره القرآن هو أن الله عز وجل أرسل عليهم حجارة من السماء، وحجارة هذه قوية وشديدة وصلبة، إذا وقعت على أحد فإنها لا تترك منه شيئا. ولهذا قال هنا إنا أرسلنا، والمرسل هو الله عز وجل بطبيعتها، إنا أرسلنا الذي أرسله الملائكة، لكن لما يكون الملائكة منفذون لأمر الله عز وجل فلا شك أن ينسب الفعل لمن؟ إلى صاحبه. ولهذا لو قال الملك مثلا نحن قاتلنا المعسكر الفلاني أو الجيش الفلاني أو ألحقنا أو ألحقت الهزيمة بالجيش الفلاني، هل يفهم هذا بأنه هو الذي هزم الجيش وحده؟ لا، المقصود به جنده وعتاده، لكن لما كان هو الآمر وكان هو المجهز للجيش وكان هو المنفذ نسب الفعل له. وهنا يقول الله عز وجل إنا أرسلنا، يعني بعثنا عليهم، يعني على قوم لوط المكذبين منهم، حاصبا. الحاصب من الحصب وهي الحجارة، جاء بيانها في القرآن أنها حجارة من طين أو من سجيل، إشارة إلى أنها حجارة صلبة شديدة الوقع، وأنه يتأثر بها الإنسان إذا رمي بها. بعض أهل العلم ذكر شيئا زائدا في هذا، بعض الآيات قال أرسلنا عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، لكن هنا في هذه الآية قال إن أرسلنا عليهم حاصبا. الحاصب قال بعض العلماء هي الريح الشديدة التي تسحب معها الحصى، تسحب معها الحصى، يعني تثار ريح شديدة فتحمل تلك الحصى النازلة، وكأن هذه الريح تزيد في قوة هذه الحجارة لما تصل إلى أصحابها أو تصيب أصحابها. فكأن في هذه الآية في شيء من بيان في زيادة العذاب، وهي أن هذه الحجارة لا تنزل عليهم يعني نزولا بطيئا أو نزولا لطيفا إذا وقع على أحدهم لا يضره، بل إنه مصحوب بماذا؟ بتلك الريح العاصف الشديدة التي تزيد في قوة الحجارة النازلة عليه. فقال تعالى إن أرسلنا عليهم حاصبا جميعا إلا آل لوط، هذا استثناء، إلا آل لوط. قال أهل العلم بتأويل آل لوط هم بنات لوط، آل لوط لأن الآل يطلق على القرابة القريبة من الزوج والزوجة والأولاد يسمون آل، لكن هو معروف أن هناك استثناء في الآل في قوم لوط لأن زوجته كانت من الهالكين. ولهذا قال الله عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. فهذه الخيانة التي كانت من امرأة نوح ومن امرأة لوط ليست خيانة بمعنى أنهما كانت زانيتان مثلا، لا، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن يتزوجوا بعهائرات أو بزانيات، وإنما الخيانة كما قال العلماء تحتمل أحد أمرين، إما أنهم وقع في الخيانة التي هي بمعنى الكفر، لأن كل من نوح عليه السلام ولوط كان من المؤمنين، وكون الزوجة تكون من الكافرين هذه خيانة لزوجها. وقيل أن خيانة امرأة لوط أنها كانت إذا جاء إلى آل لوط قوم أو رجال فإنها تذهب إلى قومه وتقول لهم يوجد عند لوط رجال أو شباب مرد حسان الوجوه، فتدلهم على هؤلاء الضيفان الذين كانوا يأتون إلى لوط عليه السلام، وهم يأتون ويهرعون ويسرعون إلى لوط رجاء أن يقضوا وطرهم في ذلك، وهو أنهم يأتوا الرجال لأنهم كانوا على تلك الفاحشة التي نهاهم لوط عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل: إن أرسلنا عليهم حاصبا، يعني ليهلكهم، وقد أهلكهم فعلا، إلا على لوط. إذن فالمستثنى من العذاب الذي نجاه الله عز وجل من العذاب، قال بعض العلماء هم بنات لوط، وابن القيم رحمه الله يقول هم أتباعه من المؤمنين من قرابتهم ومن غيرهم. فهذا يدل، يعني كلام ابن القيم يدل على أن الذي آمن بلوط ليس رجل واحد بل هم أكثر، والعلم عند الله عز وجل، لكن المعروف بأن الذي آمن به قليل، لأن الله عز وجل لو كان الذي آمن به كثير ما يقول إلا آل لوط نجيناهم بسحر، يعني كان في الاستثناء يقول إلا بعض أو جماعة، لكن قال آل لوط، فالدليل أن الذين نجاهم الله عز وجل هم من آله. ذكر بعض العلماء أنهم بناته، وذكر بعض العلماء أنهم أتباعه من المؤمنين، وقد يكون من قرابته وقد لا يكون من قرابته، لكن لفظ القرآن يدل على أنه من قرابته، لأن الله عز وجل قال إلا آل لوط نجيناهم بسحر. نجيناهم، من الذي أنجاهم من العذاب؟ هو الله عز وجل، نجيناهم بمعنى أن يصيبهم العذاب، وهذا يدل على قدرة الله عز وجل. لماذا؟ لأن العذاب لما ينزل يمكن أن يصيبهم لأنهم فيهم، ما كانوا في مكان معزول بحيث لا يصيبهم هذا العذاب. لكن نحن لما نتأمل في سياقات الآية في القرآن الكريم لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك، مسومة أي معلمة، وقد كما سبق أن قلنا بعض أهل التفسير قال مسومة أي عليها اسم كل أحد تصيبه لا تخطئه، إذن فلا شك أنه إذا نزلت الحجارة تصيب كل أحد ممن كفر، لكن المؤمن لوط عليه السلام ومن آمن معه لا تصيبهم تلك الحجارة، إذن نجاهم الله عز وجل. قال الله عز وجل نجيناهم بسحر، السحر هو آخر الليل، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى الوقت، نجاهم الله عز وجل بسحر. وبعض العلماء استنبط هنا فائدة، قال هذا يدل على فضيلة السحر، ولا يخفى عليكم أن السحر وهو قبيل الصبح هذا زمن شريف، يكفي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل فيه إلى سماء الدنيا، إذا بقي الثلث الأخير من الليل فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، يعني نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ومعروف الحديث هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب له، هل من سائل فأعطيه. فإذن هو وقت مبارك ووقت شريف، زمن شريف، وأيضا فيه فضل إحياء الليل بالقيام كما قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، وهو الوقت الذي يتناول فيه الصائمون السحور أو السحور، سمي السحور لأنه يتناول في السحر، إذن فهو وقت شريف وزمن شريف مبارك، بدليل أن الله عز وجل أنجى فيه نبيه لوط عليه الصلاة والسلام. قال إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا، نعمة من عندنا، لأن هذا الإنجاء وهذا الحفظ وهذا التأييد للمؤمنين وللرسل عليه الصلاة والسلام هو نعمة من الله عز وجل، ومنة منه وتكرما وتفضل من الله عز وجل، أي أنه ينجي المؤمنين، نعمة من عندنا. لا شك أن الإنجاء هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، يصيب القوم العذاب ثم يحفظ الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، هذه نعمة من الله عز وجل أو لا؟ والنعمة تستحق الشكر، والشكر ليس هو شكر اللسان، وإنما هو شكر اللسان وشكر القلب وشكر الجوارح، ومعناه أن يديم الإنسان على طاعة الله عز وجل، أن يبقى على طاعة الله عز وجل، هذا هو شكر النعمة. فكون الإنسان ينجيه الله عز وجل من المصائب هذه من أعظم النعم، وكثير من الناس ينسى هذه النعم، يصاب بعض الناس بابتلاءات وهو ربما يظل طول عمره 10 سنوات أو 15 سنة أو 20 سنة، ومع ذلك لو تأمل ورجع إلى ما مضى من حياته لا يجد أنه مثلا تعرض لمرض أو تعرض لكسر أو وقع له مثلا عيب في جسده، تراه يعني معافى في جسده. أليس هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى تستحق الشكر؟ وكم من بلاء ينزل بالناس، كم من عقوبات تنزل ويصاب بها الناس ويبتلون بها، وأنت تخرج من هذا الامتحان بسلام، فلا يمسك أذى ولا يسلط عليك عذاب والعقاب. وهذا إذا كان الإنسان صابر، إذا كان عنده إيمان وطاعة، هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى حفظه بما عنده من إيمان. ولكن إن كان عنده إيمان وعنده صلاح ولكن أصابه العقاب وأصابه البلاء، فهذا من امتحان الله عز وجل للعبد، فيكون ذلك العقاب النازل وذلك العذاب المسلط والذي قد أصابه يكون تكفيرا لسيئاته، يكون تكفيرا لسيئاته. ولهذا ترى المسلمين في معاركهم مع الكفار ينتصرون وينهزمون، والمنهزم منهم أو المقتول فهو في الجنة فهو شهيد، والمنتصر الله سبحانه وتعالى يعطيه الغنيمة ويزيده الثواب، الثواب الدنيوي الذي هو الغنيمة، والثواب الأخروي الذي هو الجنة لقتاله الكفار. فالله سبحانه وتعالى يقول نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، كذلك يعني مثل ذلك الجزاء وهو الإنجاء والنعمة، نجزي من شكر يعني من شكر نعمة الله عز وجل، الله عز وجل يجزيه كل من يشكر نعمة الله عز وجل. وهنا تأمل في هذه الآية، انظروا الله عز وجل يقول كذلك نجزي من شكر، لم يقيدها بلوط عليه السلام أو بآل لوط، قال كذلك نجزيهم على شكرهم، وإنما قال كذلك نجزي من شكر، فأدخل في هذه الآية لوط وآله ومن كان على طريقته. وهذا فيه إيماء وإشارة إلى سنة الله عز وجل مع الشاكرين القائمين بحق الشكر، شكر الله عز وجل، وهو أن الله عز وجل يؤيدهم ويحفظهم وينصرهم ويغلب عدوهم ويكسر شوكتهم وينصرهم الله عز وجل نصرا مؤينا، كما قال الله عز وجل والعاقبة للتقوى فاصبر إن العاقبة للمتقين. فكذلك الله سبحانه وتعالى يعامل الشاكرين، كل من شكر الله عز وجل على نعمه، وما أكثر نعم الله تعالى على عبيده، النعم الظاهرة والنعم الباطنة. ولا شك أن النعم الباطنة هي من أعظم النعم، لأن النعم الباطنة لا يشعر بها إلا القليل من الناس، نعمة الإيمان ونعمة العافية هذه من النعم التي قد لا يشعر بها الناس، لكن الله عز وجل قال كذلك نجزي من شكر، فكل من شكر الله سبحانه وتعالى يجزيه في الدنيا ويجزيه أيضا في الآخرة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد، الواو هنا الاستئناف، واللام هي لام القسم، وقد من مؤكدات القسم، إذن هنا عندنا 3 مؤكدات، عندنا اللام وعندنا القسم المقدر وعندنا حرف قد. والمعنى والله لقد أنذرهم، ما من رسول إلا وبلغ البلاغ المبين، ما من رسول إلا وحذر قومه مما أمره الله عز وجل أن يبلغه له أو يبلغه إليه. قال تعالى ولقد أنذرهم، يعني أنذرهم لوط، خوفهم بطشتنا، البطش هو العذاب الشديد، هو الأخذ الشديد، وهنا قال الله عز وجل بطشتنا يعني ما سوف ينزل عليه من العقاب، سماه الله عز وجل بطش، وبطش الله عز وجل ليس بسهل. قال تعالى إن بطش ربك لشديد، وقال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أخذه أليم شديد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل للظالم، يمهل للظالم، الظالم يتركه الله عز وجل يظلم ويزداد في الظلم ويتجبر ويطغى، لكن إذا أخذه لم يفلته، لم يتركه، إذا أخذه يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث قال وقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكما قال الله عز وجل فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة كما حدث لقوم لوط ومنهم من أخذته الصيحة كقوم عاد ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون ومنهم من أغرقنا وهو فرعون وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالله سبحانه وتعالى قد يترك العباد على ما هم عليه حتى وإن كفروا وتمردوا وأعرضوا ولكن إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. فالله عز وجل قال ولقد أنذرهم يعني لوط عليه السلام أنذرهم بطشتنا خوفهم من عذابنا ومن عقابنا المنتظر الذي سوف ينزل بهم محالة إذا شاء الله عز وجل له أن يكون. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر تماروا من الامتراء من الممارات وهو الشك يعني شككوا وكذبوا فتماروا بالنذر يعني شككوا بهذا التخويف قالوا كيف يكون كيف نحن نكون في زهو وفي لعب وفي غدو ورواح ونأكل ونشرب فكيف يأتينا هذا العذاب من أين يأتينا هذا العذاب وهل هذا العذاب يصيبنا نحن ولا يصيبك أنت. وهذا هو التكذيب. التكذيب إذا كان من الناس لا يمكن أن يصدقوا بمثل هذه الأمور. ولهذا كان الإيمان هو عبارة عن التصديق بالغيب أن تؤمن شيء أنت لا تعرفه ولا تشعر به ولا سبق لك أن نظرت إليه لكن أنت تؤمن. إذا وجد عندك هذا الإيمان في القلب فإن هذا غاية ما يحصل عليه الإنسان من خير لكن إذا فقده ففقد كل خير. ولهذا لما كان ينذرهم ويخوفهم عذاب الله عز وجل تماروا بالنذر يعني شككوا شككوا فيها قالوا كيف يحصل هذا كيف نعاقب فتماروا بالنذر يعني شككوا وكذبوا ولم يؤمنوا بهذه النذر. ثم قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد راودوه عن ضيفه راودوه بمعنى طلبوا منه وأرادوا منه أن يترك لهم لوط عليه السلام ضيفانه لما أتوا. وهنا إشارة إلى قصة قد ذكرت بشيء من التفصيل في بعض الآيات وهي أن لوط عليه السلام جاءته الملائكة. بعض المفسرين يقول أن الذي جاءه من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وهذا الله تعالى أعلم به. ابن كثير يقول هذا وغيره أيضا من المفسرين لكن في القرآن ليس هناك ما يدل على أن هؤلاء الثلاثة هم المعينين من الملائكة. والحاصل أن الذي وجد أن الله عز وجل أرسل ملائكة لكن أرسلهم في صورة بشر حسان الوجوه رجال مرض يعني لا ليس عندهم لحية لكن الله عز وجل أرسلهم فتنة للقوم لأنه كان هذا بين يدي العذاب الذي سوف يصيبهم يعني سوف يمتحنون. هم سائرون في تلك الفاحشة يؤتون تلك الفاحشة لكن الله سبحانه وتعالى لما وصل وحان وقت عذابهم بعث لهم الملائكة إلى لوط عليه الصلاة والسلام ودخلوا الملائكة إلى لوط وهو لا يعرفهم وخاف منهم لأنه خاف من قومه أنهم إذا سمعوا خبر هؤلاء القوم سوف يأتون إليه يريدون أن يفعلوا فيهم ما حرمه الله عز وجل عليهم. ولهذا قال ولقد راودوه عن ضيفه يعني عن ضيف لوط وهم الملائكة الذين جاءوا في صورة بشر وفي صورة شباب مرض حسان الوجوه لهم صور جميلة فراودوه عن ضيفه. وقال بعض المفسرين وذكر في ذلك تفصيلا وهم أنهم لما جاءوا أرادوا أن يدخلوا على لوط ليظفروا بهذه الغنيمة في ظنهم وكان نوح يدفعهم ويقول لو أن لي قوة أو آوي إلى ركن شديد ما استطاع أن يدفع. ولوط عليه السلام لم يكن يعلم بأن هؤلاء الذين جاءوا إليه في صورة البشر هم ملائكة ولهذا لما رأوا خوفه من هؤلاء القوم المعتدين وأنهم أرادوا أن يكسروا عليه الباب ويدخلوا وقال لهم هؤلاء بناتي، يعني عندي بنات، المفروض أنكم تذهبوا إلى النساء تقضون شهوتكم لا في الرجال، لأن هذه فعلة شنيعة. حتى يقال أن عبد الملك بن مروان رحمه الله قال ما علمت أن اللواط موجود في البشر، قال حتى قرأته في القرآن الكريم، قال لولا أن الله عز وجل ذكر اللواط في القرآن الكريم ما كنت أعلم أن بشرا أو أن ذكرا يعلو ذكرا، ما كانوا يصدقون، قال لولا أن الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه في القرآن الكريم. فحينئذ قال الله عز وجل فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. الذي يقوله المفسرون أن الذي طمس أعينهم يعني أعماهم، هؤلاء القوم لما جاءوا أرادوا كيدا بهؤلاء الرجال، يقال أن جبريل عليه السلام هو الذي ضربهم، وسواء كان جبريل أو الملائكة الذين جاءوا إلى لوط عليه السلام، فالحاصل أنه أصابهم ذلك العذاب. فطمسنا أعينهم، الطمس هو الإزالة والمحو، أن تزيل الشيء وتمحوه تقول طمسته، ولهذا يقال طمست الريح الأثر، طمست الريح يعني أزالته لم تتركه. فطمسنا أعينهم، يقول المفسرون طمسنا أعينهم يعني أن أعينهم غارت في وجوههم، يعني لم يبقى لها مكان، وقيل أنها زالت من وجوههم، يعني صاروا يعني وجه بدون عين، وأنتم تعرفون يعني أن الإنسان إذا رأى وجه وليس فيه عينان قد يفجع من هذا ويفزع. فطمسنا أعينهم، المهم أن هذه العيون زالت من وجوههم ولم يصبح لها وجود، ثم أصبحوا بعد ذلك قد خرجوا ونكصوا على أعقابهم يتلمسون الحيطان حتى يعودوا إلى من حيث جاءوا. فهذا من العذاب الذي نزل بهم أول ما نزل. قال تعالى فطمسنا أعينهم، يعني أذهب الله عز وجل بأعينهم، فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر، هذه الاستفهام، يعني انظروا إلى عذابي ونذر الذي حاق بالمكذبين. ثم قال تعالى ولقد صبحهم بكرة، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، هذا العذاب الأول. ثم صبحهم بكرة، يعني أخذ الناس بالعقاب والعذاب في البكرة، لا شك أن هذا فيه زيادة عذاب. لماذا؟ لأن الغالب أن الإنسان إذا استيقظ يستيقظ وهو فرح، لأنه يستقبل يومه وعنده مشاريع يريد أن يحققها، وربما ينهض لأجل أن يأكل أو لأجل أن يقضي بعض مصالحه، وإذا به يفاجأ بالعذاب. فكون الإنسان يعني يؤخذ على غيلة، لا شك أن هذا يكون من أشد أنواع العذاب الذي يسلط على الإنسان. ولهذا مثلا نقول لو أن الناس قد يكتسحهم مثلا تكتسحهم ريح أو طوفان، مثلا المطر لما ينزل في النهار الإنسان يستطيع أن يدرك خطره، ربما يقول أن المطر شديد، يحاول يعني كشما يصلح أمام بيته أنه يذهب إلى مكان عالي يختبئ فيه، يستطيع أن يأخذ بعض يتخذ بعض التدابير حتى يتجنب ما يمكن تجنبه من العقاب. لكن كون الإنسان يكون نائما ولا يعرف ما الذي يحدث، ثم إذا نهض يجد الماء يعني قد أحاط به أو شيء من العقاب الذي قد ينزل به، فلا شك أنه يكون بعد ذلك في حالة تذمر شديدة، وينتابه هلع وخوف وذعر عظيم، لأنه لا يستطيع كيف يفعل ولا يمكن يعني أن يقدم أو أن يؤخر شيئا. ولهذا انظروا شدة العذاب كيف كان. قال تعالى ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، هذا العذاب مستقر بمعنى واقع بهم لا محالة، يعني مستقر واقع بهم لا يصرف عنهم يعني إلى قوم آخرين أو يصيب منطقة دون أخرى، بل هذا العذاب سوف يصيبهم جميعا. ولهذا قال تعالى فذوقوا عذابي ونذر، وهذا من عذاب الله عز وجل للقوم المكذبين، فذوقوا عذابي ونذر، يعني فانظروا إلى عذابي وانظروا إلى النذر ماذا حدث لهؤلاء القوم. ولهذا العلماء علماء الإسلام ذكروا بعض الأشياء التي تتعلق بهذه الجريمة الشنعاء التي سماها الله عز وجل الفاحشة. انظروا حتى قال العلماء أن اللواط وهو إتيان الذكر للذكر أعظم جرما وأشد قبحا من الزنا الذي هو إتيان الذكر الأنثى، لأن الله عز وجل سمى الزنا فاحشة، يعني بدون الألف واللام، بدون التعريف، قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لكن في اللواط قال أتأتون الفاحشة، ذكرها بالألف واللام المعرفة، أتأتون الفاحشة، هذا مما ينبئ عن خطرها. زد على ذلك أن هذه الجريمة التي وقع فيها هؤلاء القوم، هذه الجريمة لا يمكن أن يحترز منها بخلاف الزنا، ولهذا كان العقاب المسلط على صاحبها شديدا، لأن الزنا يمكن أن يحترز منه. الإنسان إذا رأى رجل وامرأة يمكن أن يذهب إليهما وينصحهما، ويعرف أنهما قد يريدان ما يريد الرجل من المرأة، لكن الإنسان إذا رأى رجلا مع رجل ما يأتي في باله أنه سوف يفعل به كذا. ولهذا انظروا هنا العذاب الذي سلطه الله سبحانه وتعالى على قوم لوط. ولهذا جاء في شرعنا أن الذي يقوم بهذه الفاحشة يقتل، هذا في أصح أقوال أهل العلم، وإن كان العلماء يذكرون فيها ثلاث أقوال في فعل من يتعاطى هذه الجريمة. فبعض العلماء يقول بأنه يقتل، بأنه يقتل، ودليلهم في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي في جامعه، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني الاثنين، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ولهذا ينقل شيخ الإسلام عن الصحابة رضوان الله عليهم يقول وقد أجمع الصحابة على قتل اللوطي، أو من يفعل ما فعله قوم لوط، أجمعوا على قتله، لكن اختلفوا فقط في كيفية قتله، اختلفوا في كيفية قتله. وهناك ثلاث أقوال عند العلماء في كيفية قتل من يتعاطى هذه الفاحشة. فبعض العلماء يقول بأنه يحرق، يعني يؤتى به ويحرق، الفاعل والمفعول، وهذا فعله أبو بكر وعمر، حتى قال بعض العلماء الذي قام به هو أربع من الخلفاء، أبو بكر وعلي رضي الله عنهما وعبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك، كانوا يحرقونه من يعمل هذا العمل، ويثبت عليه أنه فعله. وذهب مالك والشافعي وأحمد والزهري وإسحاق والشعبي أنه يقتل رميا بالحجارة، أي يرجم، مثله مثل الزاني يرجم بالحجارة. وهناك قول آخر وهو مروي عن عبد الله بن عباس، وهو أنه يقتل بأن يرمى من أعلى مكان في البلد ثم يتبع بالحجارة، يعني يذهب به إلى مكان عالي في البلد ويرمونه من أعلى ثم يتبعونه بالحجارة. هذه ثلاث أقوال في كيفية قتل من يتعاطى مثل هذا العمل. وهناك قول ثاني يقول به بعض العلماء، وهو أنه لا يقتل، وإنما يفعل به مثل ما يفعل في الزاني، لأن الزاني له حكمان، إن كان محصنا يعني كان متزوجا فهذا يرجم بالحجارة، وإذا كان أعزبا غير متزوج هذا يجلد، يجلد 100 جلدة ويغرب عام على حسب ما يراه الحاكم. فبعض من العلماء من ذهب إلى هذا القول، وهو قول سعيد المسيب وغيره من التابعين، يقول بأنه يعني يفعل به مثل ما يفعل به ما يفعل بالزاني. والقول الثالث هو لأبي حنيفة، وقول عند الشافعي، وهو أنه يعزر من يفعل هذا القول، من يفعل هذا الفعل يتعاطى عمل قوم لوط فإنه يعزر، والتعزير على حسب ما يقدره الحاكم، إما بأن يضرب، إما بأن يحبس، إما بأن يغرب، على حسب ما تكون ما يراه الحاكم من العقاب اللازم. وهؤلاء في الحقيقة أجمعوا على شناعة هذا الفعل، ولهذا جاء في الشرع أنه يقتل. لماذا؟ لأن هذا الذي يوافق الحكمة ويوافق الرحمة، لأن الناس لو تعاطوا مثل هذا المنكر لا كانت هناك مفاسد كبيرة جدا. أولا هو مخالف للفطرة البشرية، الثاني أنه يحمل الشباب على فعل شيء هو أشبه بفعل الحيوان، ثم أيضا فيه قطع للنسل، فيه قطع النسل، لأن الناس لو وجدوا ضالتهم في الذكران هذا يكون سبيل إلى قطع النسل، وزد على ذلك أيضا فيه دفع للنساء لأن يكثر فجورهن إذا كان الرجال يرغبون عنهم. ولا شك أن الآن تسمعون يعني ما حصل للناس في هذه السنوات وفي هذا الوقت الذي يدعي فيه أهل الحضارة أنهم يعلمون كل شيء، أصبحت هذا الأمور عندهم يعني من الأمور التي لا ينبغي أن تنكر، ومن الأمور التي هي من قبيل الحقوق، وأصبح لها أبواق، وأصبح لها إعلام، وأصبح لها من يدافع، وكأنهم يريدون أن يغيروا هذه الفطرة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في خلقه. إذن فهذه الفعلة الشنيعة التي قام بها هؤلاء القوم وهم قوم لوط جرت عليهم مثل هذا العذاب، وهو أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم هذه الحجارة المسومة من طين فعذبهم الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا قال تعالى: فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذه الآية كررها الله عز وجل في 4 مرات: ولقد يسرنا القرآن. ولقد يسرنا بمعنى سهلنا، يعني سهلنا للناس هذا القرآن. والتسهيل يكون في 3 أمور: أنها الله عز وجل سهل حفظه، ولهذا قال بعض العلماء: فهل من حافظ فيعان عليه، يعني هل من حافظ، هل من إنسان عنده إرادة وعنده عزيمة ليحفظ كتاب الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قد قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر، بمعنى أن الله عز وجل أعانه عليه. وقال بعض العلماء: ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي يسرنا أيضا فهمه وتدبره، سهل الله عز وجل فهم وتدبر القرآن. وقال بعضهم أيضا: يسرنا للناس هذا القرآن ليعملوا به، لأنه في طاقة البشر. الله عز وجل لم يكلفنا بشيء في كتاب الله عز وجل لا يستطيعه أحد أبدا، إلا من غلبته شهوته، اللي تغلب شهوته لا يستطيع أن يمتثل الأوامر. لكن من كان معتدلا وكان يعني يعرف الخير من الشر وكانت نفسه مشحونة بالإيمان، فإنه يستطيع أن يأتي كل شيء مما أمر الله عز وجل، لأن الله عز وجل شرعه كله فيه حكمة، لم يكلف العباد بما لا يستطيعون. وحتى في الأمور التي يعجزون عنها فإن الله سبحانه وتعالى قد رخص لهم في ترك الشيء أو في التقليل منه أو في أن ينصرفوا إلى شيء آخر، هذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية عظيمة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهل هنا للتشويق، يعني هل يوجد أحد ممن يريد أن يطعن، ممن يريد أن يتذكر، ممن يريد أن يعتبر؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وكان يعني من المفروض أن نكمل ما جاء في هذا السياق وذلك بالانتقال إلى ما ذكره الله عز وجل بعد ذلك من القصص التي وردت في هذه السورة. ولكن كنت مشيت على منهجية وهي أنه يعني في كل درس أكتفي بذكر قصة من القصص حتى يعني تستقر في الأذهان ونعتبر بها. ولهذا لم أريد يعني أن أكمل ما جاء في هذه السورة من ذكر القصة الخامسة، وهي قصة موسى عليه السلام لما أرسله الله تبارك وتعالى إلى فرعون وقومه، والتي ذكرها الله عز وجل بعد ذلك في قوله: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وهذه القصص كما قلنا هي مذكورة على سبيل الاختصار والإيجاز، أما التفصيل ولا سيما قصة موسى عليه السلام فقد فصلها الله عز وجل في صور كثيرة كسورة طه والأعراف والشعراء وما إلى ذلك من صور كما هو معروف. أرى بعض الأسئلة المتعلقة بهل يعني يجوز أن نسمي هذه الفاحشة باللواط؟ نعم، هي تسمى بمثل هذا، يسميها العلماء اللواط، لأن اللواط هو إتيان الذكر للذكر، أما إتيان المرأة للمرأة هذا يسمى السحاق، وما كان بين الذكر والأنثى فهذا يسمى زنا. واللواط أقبح من الزنا، لأن الزنا يكون بين الذكر والأنثى وله صورة شرعية، يعني إذا كان هناك زواج لا يكون هناك مانع، لكن اللواط لا يباح في كل الأحوال، يعني في جميع الأحوال لا يباح. وبعض أهل العلم قد يعني لما يعرف اللواط كما في كثير من الموسوعات الفقهية يقول يعني أن, أن, أن, أن, أن, أن يؤتى المفعول يعني من الدبر، ولهذا يقول يعني حتى لو كان الرجل للمرأة في دبورها فإن هذا يعد من اللواط لأنه محرم. ونعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأته في دبورها، فهذا من فعل المحرم، وإن كان البعض يعني من المعاصرين من يهون من هذه المسألة ويدعي أن قول الله سبحانه وتعالى التي ذكر الله عز وجل فأتهن من حيث أمركم الله أن هذا فيه يعني جواز الإتيان من القبل أو الدبر على حد سواء. ولا شك أن هذه أغلوطة وهذا تحريف للكلمة عن مواضعه، فإن الإتيان من المكان القذر الذي نهى الله عز وجل هذا محرم عن البشر، سواء كان الرجل لمرأته أو كان الذكر للذكر، ولا شك أن هذا أشنع. لكن لا مناسبة بين هذا وذاك، لأن البعض يقول لك يعني لا يسمى اللواط لأنه هل هو مشتق من اسم لوط؟ هذا وافق أن لوط عليه السلام سمي بمثل هذا، لكن لا يعني أن اللواط اشتق من اسمه، من اسم لوط عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا قال: كم عدد بنات لوط عليه السلام؟ لا يهمون العدد، والعدد لا يذكر في القرآن، فإذا لا نهتم به. بعض المفسرين يقول أن له بنتين، ولا يهم سواء كان له اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ما يهم. هذا سؤال ومخارج موضوع الدرس، يقول: هناك أخت عندها فائدة ربوية من أحد البنوك، وهي تريد أن تعطي هذه الفائدة لأحد قرب ليستفيد بها في زواجه، فما حكم هذه الفوائد؟ لا شك أن الفوائد يعني لا يجوز الانتفاع بها، يعني من نفس الشخص إذا كان عنده فوائد ربوية فإنه لابد بل يجب عليه يتخلص منها. كيف يتخلص منها؟ يتخلص منها بأن ينفقها في المرافق العامة. هذا ما أفتى به يعني تقريب جل العلماء المعاصرين، يقال يصرفها في المرافق العامة، والمرافق العامة هي المرافق أو الأماكن أو الأشياء التي يستفيد منها معظم الناس، كأن تصرف مثلا في تعبيد طريق، مثلا في تعبيد طريق، تصرف مثلا في أشياء يعني في إنارة أو شبه هذا القبيل، لكن لا تعطى مثلا للمساجد لأجل بناء المساجد أو لشراء كتب أو لشراء مصاحف، لأن هذه غالبا إنما يفعلها الناس تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطاعة لله عز وجل. فالذي ينفق ماله لأجل بناء المسجد أو شراء كتب هذه طاعة، إذن لا يعطى لها من المال الخبيث. لماذا؟ لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة كما جاء في الحديث. ولهذا قال العلماء تصرف في المرافق العامة، وأجاز بعضهم أنه يجوز أن تعطى للمحتاج، خاصة إذا لم يجد من يعطيه من مال الزكاة مثلا، أو يعطيه يعني صدقة هكذا من تطوعا، فيقول يعني يجوز أن تعطى له وأن ينتفع منها. وهذا يأتي به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا أنا أجبت عليه هذا السؤال في خطبة الجمعة، العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر، والعشر الأول من ذي الحجة فيها صيام عرفة، ما هي الأفضل في الثواب الأجر؟ قلنا أن العشر الأواخر من رمضان هي أفضل من حيث الليالي، من حيث الليالي هي أفضل لأن فيها ليلة القدر. أما أيام العشر من ذي الحجة فهي أفضل باعتبار اليوم، باعتبار الأيام. يعني بهذا الجواب يلزم الإشكال، نقول أن ليالي العشر الأخير من رمضان هي أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، وأيام العشر الأولى من ذي الحجة أفضل من ليالي العشر الأخير من رمضان، ذلك باعتبار الليلة وهذا باعتبار اليوم، لأن العشر الأول من ذي الحجة فيه فضائل، فيه يوم عرفة الذي هو من أفضل الأيام. وذكرنا قول العلماء أن بعضهم قال لو أن إنسان نذر أن يصوم أفضل يوم في السنة للزم أن يصوم يوم عرفة، ويوم عرفة يوم عظيم، الله سبحانه وتعالى يباهي به أهل الموقف، وفيه أفضل الدعاء، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وزيد على ذلك أن العشر الأولى فيها يوم النحر وهو اليوم العاشر، يوم الحج الأكبر، وهو من أفضل الأيام أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، اليوم الحادي عشر أول أيام التشريق، أفضل أيام عند الله هو يوم النحر. إذن العشر الأولى من ذي الحجة أيامها يعني فاضلة، والعمل الصالح فيها أيضا أعظم ثوابا وأكثر. ولكن كما سبق أن نبات الإنسان لا يقتصر مثلا على عمل واحد فقط من جملة الأعمال الصالحة كما يفعل كثير من الناس، ربما يعتقد أن الصيام فقط هو الذي يخص به، تخص به هذه العشرة الأولى من ذي الحجة. لا، الصدقة أيضا، التكبير والتحميد والتسبيح هذا أيضا من العمل الصالح. وهناك بعض الأحكام سبق أن أشرنا إليها، من هذه الأحكام أن الإنسان مثلا لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره إذا أراد أن يضحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل العشر ذي الحجة، وفي رواية إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية فلا يأخذ من شعره وأظفاره. وهذا النهي بعض العلماء يقول للكراهة، والبعض يقول هو للتحريم، والأصح أنه للتحريم، الأصح لأنه للتحريم. لماذا؟ لأن الأصل في النهي، لأن الأصل في النهي هو التحريم، ولا دليل يصرفه عنه، لا دليل يصرفه عنه. وتكلم العلماء عن علة النهي في هذا، لماذا قال لا يأخذ من شعره وأظفاره؟ فمنهم من قال ما دام يعني أن المتمتع والقارن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بذبح الهدايا، بذبح الهدي، والمضحي الذين يكونون في سائر البلدان يتقربون إلى الله عز وجل بذبح الضحايا، إذن فهم يشتركون في ماذا؟ يشتركون في أعظم نسك يتقربون به إلى الله عز وجل، وهو ذبح القربان. ولهذا قالوا نسب أن يعطى المضحي بعض أحكام الحاج، لأن الله عز وجل ماذا قال في هذه الآية؟ قال ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولهذا الحاج إذا كان في إحرامه لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يتم نسكه، وكذلك المضحي لا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يذبح أضحيته. وبعض العلماء قال أن العلة في ذلك هو التشبه بالمحرم، يعني أن يتشبه المضحي بالمحرم، لكن هذا في الحقيقة فيه نظر. لماذا؟ لأن المضحي يجوز له الطيب، ويجوز له النكاح، ويجوز له الجماع، ويجوز له الصيد، والمحرم بخلاف ذلك، إذن المحرم مخالف للمضحي في أكثر الأحكام. وبعض العلماء قال أن العلة في ذلك يعني العلة في هذا النهي وهو أن يبقي الإنسان شعره وظفره حتى يؤدي أضحيته ويذبح أضحيته حتى تكون أضحيته وتكون ذبيحته من كمال التعبد لله سبحانه وتعالى. والقول الأول الذي ذكرناه هو الأشهر في ذلك. على كل هذه بعض الأحكام التي ذكرها العلماء في يعني فيما يجب أن يقوم به الإنسان في الأيام العشرة من ذي الحجة، وهو أنه يجتهد في العمل الصالح ما أمكنه إلى ذلك سبيلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إليه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ها؟ هذه أجوبة هي رأي غير شريك جوابها.